بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين. طلاب وطالبات الفرقة الثالثة قسم التفسير والحديث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في المحاضرة السابقة على القاعدة الخامسة من قواعد التصوف، ونبدأ بحول الله وقوته في القاعدة السادسة. يقول الشيخ ابن زروق: أهلية الشيء تقتضي بلزوم بذله لمن تأهل له، إذ يقدره حق قدره ويضعه في محله، ومن ليس بأهل فقد يضيعه وهو الغالب، أو يكون حاملا له على طلب نوعه وهو النادر. فمن ثم اختلف الصوفية في بذل علمهم لغير أهله. الشيخ ابن زروق في هذه القاعدة يضعنا أمام أمر يتعلق بالأمانة وتحمل أمانة العلم وما ينشر وما ينفع الناس، ويضع أمامنا فريقين بالنسبة لتحمل العلم. الفريق الأول هو يرى بأن هناك فريق قد تمنحه العلم وتمكنه منه، فلا يكون أمينا عليه ولا يكون حريصا على نشره، وهذا الفريق قد يضيع هذا العلم، وهذا الصنف هو الغالب من الناس. ويرى بأن هناك فريق آخر يحب أن يتحمل العلم لا ليحصل فائدة هذا العلم ولا يطبع سلوكه بمبادئه، وإنما يتحمل هذا العلم رغبة في تنوع العلوم لديه ومحاولة للتمايز به بين الناس، وهؤلاء هم الأقلون من البشر. وذلك مثل الشيخ ابن سينا، وهو الفيلسوف الإسلامي الكبير، فقد كان له باع كبير في التصوف، وهذا يظهر في من خلال كتابه الإشارات والتنبيهات. كذلك هناك فريق ثالث لم يذكره الشيخ أحمد بن زروق صراحة، ولكن ذكره في ثنايا أو في وسط السطور، وهذا الفريق قد يتحمل العلوم ظاهرها وباطنها فيستفيد بفوائدها، وينطلق في سلوكه من منطلقاتها ويبغي بغيتها. وهذا النوع من البشر هم أقل القليل الذين ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يبقى من له تحمل مسؤولية العلم. الشيخ أحمد بن زروق ذكر بأن هناك فريق يمكن أن يتحمل تمنحه العلم ولكن يضيعه، وفريق يتحمل هذا العلم وهم قليل، وفريق آخر يتحمل هذه العلوم الظاهرة والباطنة وهم أقل القليل. طيب، إذا رجع هذا كلام الشيخ أحمد بن زروق هو خاص أو بالعلوم بوجه خاص بوجه عام. طيب، إذا رجعنا إلى التصوف، ما موقف التصوف من هذه الأمور؟ وجدنا الصوفية مختلفين في نشر علومهم. يبقى إذا رجعنا إلى الصوفية في بذل علومهم، هم على أي رأي من هذه الآراء؟ نجد أن الصوفية اختلفوا في نشر علومهم على ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو كان للإمام سفيان الثوري، طبعا رأى بأن علم التصوف يجب الحفاظ عليه، لا ينشر بين يدي من لم يعرف قيمة التصوف. يبقى التصوف ما ينفعش إن هو يتنشر بين يدين أي حد، لابد أن ينشر بين يدي من يعرف قيمة هذا العلم. الرأي الثاني كان للإمام الجنيد، وقد ذكر للشيخ أحمد بن زروق العبارة الشهيرة للشيخ الجنيد عندما سئل عن ذلك: كم تنادي على الله بين يدي العامة؟ فقال: لكني أنادي على العامة بين يدي الله. فأصحاب هذا الرأي يرون أن علم التصوف في الأصل يصل إلى أهله فهو محمي ومحصن بذاته. اثنين، أن الدعوة إلى الفضيلة وإلى العلم الذي يؤسسها علم التصوف يجب أن تكون عامة، تصل إلى كل ذهن ويتمكن منها كل عقل، فمن شاء أن يستفيد ومن شاء أن يعرض، فمن استفاد فقد استفاد ببرهانه، ومن شاء ومن أعرض فقد لزمته الحجة. يبقى للشيخ الجنيد يرى بأن ينبغي نشر علم التصوف على كل الناس، وعلم التصوف هو علم محمي بذاته ومحصن بذاته، فهو لا يصل إلى أهله حتى لو نشر بين يدي العامة. طيب، الرأي الثالث وهو للشيخ أحمد ابن زروق، الشيخ حمد بن زروق اختار طريقا وسطا بين الرأي الأول والرأي الثاني، فقال بأنه يجب على الداعي الفقيه أن يتصرف أو أن يضع كل شيء في محله وأن يتصرف حسب المناسبات، فمن وجده حريصا على التصوف غيورا عليه والتصوف يناسب حاله بذله له، ومن وجده على غير هذه الأحوال انصرف بالعلم إلى أهله. يبقى لو قلنا مثلا ما هو موقف الصوفية من نشر علومهم، نقول بأنهم على ثلاثة آراء. هذه هي القاعدة السادسة. الخلاصة المراد من هذه القاعدة كما ذكرنا بأن الشيخ أحمد بن زروق هو عايز يبين آراء الصوفية في نشر إيه، في نشر علومهم. كده يبقى انتهينا من القاعدة السادسة. القاعدة السابعة احنا هنتركها، هنبدأ مباشرة في القاعدة القاعدة الثامنة، وهي التي يبين فيها الشيخ أحمد بن زروق بأن العمل للتصوف هو شرط كمال، والتظاهر بهذا والتظاهر به بالتصوف بدون عمل هو ايه، هو تدليس. فهو يقول الأغلب في الظهور لازم في الاستظهار بما يلازمه، وقد عرف أن التصوف لا يعرف إلا مع العمل به، فالاستظهار به دون عمل تدليس وإن كان العمل شرط كمال. طبعا احنا عارفين ان التدليس في اللغة بمعنى المخادعة والغش، يقال فلان لا يدالس ولا يوالس، اي لا يخادع ولا يغش. وطبعا التدليس كذلك موجود في الحديث كما نعلم بان هناك تدليس الاسناد، وهو ان يروي عن من لقيه ولم يسمع منه موهما، طبعا أي أنه سمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه. والآخر وهو تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه ثم يكني هذا الشيخ أو يصفه بوصف حتى لا يعرف هذا الشيخ. يبقى التدليس المراد منه وهو المخادعة أو الغش. طبعا كذلك الظهور والاستظهار المراد منهما، طبعا هاتان الكلمتان هم طبعا مصدرهما ايه، هو الفعل ظهر. وطبعا المراد من الظهور والاستظهار هو الوضوح وايه والتقوى. طيب كلمة الاستظهار، كلمة الاستظهار هي ايضا طبعا يعني مصدرها الفعل ظهر، ولكن نعلم جميعا ان في اللغة أن الألف والسين والتاء إذا كانت في أول فعل يكون المراد منها هو طلب مدلول هذا الفعل. طبعا مدلول هذا فعل الاستظهار عندنا احنا هو ايه، الوضوح والتقوى. فمن طلب الوضوح والتقوى ليعرف بين الناس وكان صادقا فلا بأس به، ومن طلب مدلول هذا الفعل وهو الاستظهار وادعى اتصافه به وكان كاذبا فهو المخادع المخادع المدلس. طيب ايه معنى الكلام ده لما الشيخ ابن زروق يقول الاغلب في الظهور لازم في الاستظهار؟ هو يريد ان يقول بان الانسان اذا انتسب الى جماعة او نظام لابد بان يتصف بصفات هذه الجماعة او هذا النظام. فاذا انتسب مثلا الانسان الى الاسلام لابد ان يلتزم بشعائر وشعارات الاسلام حتى يعرف أنه مسلم. كذلك أي إنسان في أي دين آخر هو يلتزم بشعائر وشعارات هذا الدين حتى يعرف من أي الديانات هو. فهذا الأمر أو هذا الجانب السلوكي في كل جماعة أو نظام هو في الحقيقة كمال لهذا النظام. طيب ما طيب هذه القاعدة التي تقول الأغلب في الظهور لازم في الاستظهار، ما موقف التصوف من هذه الضابطة؟ طبعا الشيخ ابن زروق أراد أن يوضح أمر التصوف في هذا الموضوع، فقال إيه، أن التصوف لا يعرف إلا مع العمل به، فالاستظهار بالتصوف أن تظهر بين الناس بالتصوف دون عمل فهذا الأمر هو تدليس، لأن العمل إيه، لأن العمل شرط كمال. يبقى يرى بأن طيب الشيخ ابن زروق يرى بأن التصوف باعتبار نظام له باطن وله ظاهر يحدد العلاقة بين العبد وبين إيه وبين ربه، لا يمكن أن يعرف المنتمي للتصوف أو أثر التصوف على هذا الشخص إلا من خلال العمل الذي يظهر في سلوك هذا الشخص. طيب إذا ادعى الإنسان إذا ادعى الإنسان انتسابه إلى التصوف وقصر في هذا العمل الذي هو شرط كمال، فهذا الإنسان يكون مخادع ويكون مدلس، وهذه الأمور هي التي نراها في بعض الصوفية اليوم. هذه الأمور هي تقضح في هذا الرجل المتصوف، وليس تقضح في إيه؟ وليس تقضح في التصوف بذاته، لأن العمل والظهور بهذه الأمور هي شرط كمال وليس شرط صحة في التصوف، ولكن التصوف يبقى محفوظا ويبقى في مكانة عالية، ولكن الضرر والخداع والتدليس يلحق هذا المتصوف. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف إلى بيان العلاقة بين العلم والعمل، فيقول العلم يهتف بالعمل فإن وجده، وإلا ارتحل أعاذنا الله وإياكم من علم بلا عمل. هذه المقولة هي كانت للإمام سفيان الثوري رحمه الله، الذي ترفع عن شهوات الدنيا حيث طلبته الدنيا إلى الحكم والقضاء فأبى، ارتحل طبعا إلى البصرة ومات بها، ولكنه عاش في التاريخ وفي ضمير الأمة. وهذه المقولة أو الحكمة القليلة ألفاظها العظيمة في معانيها هي تلخص حياة وتجربة هذا العالم الكبير، وهو الإمام سفيان الثوري. ومن فضل الله تبارك وتعالى على العلماء والعاملين أنهم كلما عملوا بمقتضى علمهم أقبل عليهم العلم ينمو في صدورهم ويضيء قلوبهم ويزكي أفئدتهم، والخسار والبوار لمن علم ولم يعمل، لأن العلم يسأم الإقامة معه، ومن سأم العلم الإقامة معه ارتحل عنه أعاذنا الله وإياكم من علم بلا عمل. وبذلك نكون قد انتهينا من القاعدة الثامنة، ونبدأ بحول الله في القاعدة التاسعة. القاعدة التاسعة يقول الشيخ ابن زروق: طلب الشيء من وجهه وقصده من مظانه أقرب لتحصيله، وقد ثبت أن دقائق علوم الصوفية منح إلهية ومواهب اختصاصية لا تنال بمعتاد الطلب، فلزم مراعاة وجه ذلك وهو ثلاثة: أولا العمل بما علم على قدر الاستطاعة، ثانيا اللجوء إلى الله في الفتح على قدر الهمة، ثالثا إطلاق النظر في المعاني حال الرجوع لأصل السنة ليجد الفهم وينفي الخطأ ويتيسر الفتح. طبعا الشيخ ابن زروق في هذه القاعدة رسم الطريق المختصر أمام طالب العلم والذي يريد تحصيل العلم بأقل مجهود، فهو يقول: طلب الشيء من وجهه وقصده من مظانه أقرب لتحصيله. طبعا عرفنا بأن أدوات المعرفة كثيرة، منها الحواس، البصر والسمع والشم، والسمع والبصر والذوق واللمس، ومنها القوى العاقلة القادرة على ترتيب المقدمات. كذلك من أدوات المعرفة القوى المتخيلة، كذلك من أدوات المعرفة الذاكرة الحافظة، كل هذه منح قد منحها الله تبارك وتعالى للإنسان لكي تساعده على اكتشاف أسرار الله تبارك وتعالى في الكون. فالشيخ ابن زروق بيرشد المصنف أو الباحث عن الحقيقة في كل مجال أن يطلب هذا الشيء من مظانه وعلى الوجه الذي يرتضيه. فمثلا من انشغل بعلم التاريخ فعليه أن يتبع المنهج الاسترضادي أو المنهج التاريخي، ومثلا من اشتغل بالطبيعة والأحياء عليه أن يرجع إلى المنهج التجريبي ويبدأ بقواعد الاستقراء والتتبع والملاحظة وفرض الفروض. فمثلا المشتغل بالفقه يجب عليه أن يهتم بقواعد علم أصول الفقه التي ترشده إلى استخراج الحكم. هذه هي الطرق الصحيحة والمناهج المعتمدة في كل علم. طيب ما هو المنهج المعتمد في علم التصوف؟ المصنف يقول: وقد ثبت أن دقائق علوم الصوفية منح إلهية ومواهب اختصاصية لا تنال بمعتاد الطلب، ولكن عليك أولا العمل بما علم على قدر الاستطاعة، ثانيا اللجوء إلى الله، ثالثا النظر في المعاني حال الرجوع لأصل السنة. يبقى الوجوه التي بني منها طريق التصوف لتحصيل العلوم كلها منح إلهية، فهي لا تنال بحاسة من الحواس، ولا تنال بالقوى المفكرة، ولا تنال مثلا بالذاكرة أو المتخيلة. طيب ثم حصر الإمام ابن زروق العناصر التي يتكون منها هذا الطريق المعرفي الخاص بالتصوف في ثلاثة أمور. أولها وهو أن سالك الطريق لا يجوز فقط أن يكون مجيدا لعلوم الشريعة واقفا عند حدود معرفة أوامر الله ونواهيه، وإنما يجب عليه أن يكون جادا في الطلب، أن يتوج العلم العلم بالعمل. ثانيا أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويقف بباب الله تبارك وتعالى، ولا يمل من تكرار الإلحاح عليه سبحانه، فإن الله لا يمل حتى يمل عبده. ثالثا أن يعود إلى ما اجتمع لديه من المعارف وينظر فيها على مقياس السنة النبوية أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة الكرام. بهذا يمكن للإنسان تحصيل علوم التصوف. يبقى ذكر الشيخ ابن زروق طرق تحصيل علوم التصوف بأنها منح إلهية، ولابد للإنسان أن يسير على على الثلاث عناصر التي ذكرها الشيخ ابن زروق. يستمر الإنسان هكذا حتى كما قال القرآن وقل رب زدني علما. أشار الشيخ ابن زروق في هذه القاعدة إلى أقوال كبار علماء الصوفية، ومنهم الإمام الجنيد: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال والمراء والجدال، وإنما أخذناه عن الجوع والصهر. ثم انتقل الشيخ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا القول فيه نظر، لأننا لم نجد لهذا الأثر طريقا صحيحا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قصار القول في الحكم على هذا ما ذكره المصنف أنه قول مأصور وليس حديثا مرفوع عن النبي، قال أبو نعيم الأصفهاني في رواية هذا الأثر، ذكره الإمام أحمد بن حنبل، ذكر هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى ابن مريم، فوهم بعض الرواه أنه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونكون بذلك وقفنا على على القاعدة العاشرة صاد 67. طبعا هذه المحاضرة بدأت معنا من صاد 45.